إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين فنادوا بهالك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر لهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مجرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وعنده علم الساعة وإليه ترجعون بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم فاصفح عنهم وقل سلام.